ما حكم إذا قمت من مجلس ولم أذكر كفارة المجلس وبعدما تذكرتها قلتها فهل يكفي هذا؟ الأمر في هذا سهل، إذا ذكرتها عند القيام أو ذكرتها في وقت قريب، وإن قلتها فيما بعد وذلك من أجل أن تحافظ عليها، يكون هذا وسيلة من وسائل المحافظة عليها، فهذا حسن وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.